هذا يقول: ما الأفضل، إدراك الصف الأول أم حجز مكان قرب من الدرس؟ الأفضل هو الصلاة في الصف الأول من الصلاة، لأن الصف الأول تفوت فضيلته، وأما الدرس فإن الذي يجلس في الصف الأول يسمع كما يسمع غيره.